إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. بدأنا في خواتيم هذه السورة المباركة، وقد بين الله في أول السورة، أول السورة يا عبد الرحمن، براءة من الله ورسوله. بين في أول السورة إن البراءة من المشركين والمنافقين واجبة، البراءة من المشركين والمنافقين واجبة، وبين هنا سبحانه وتعالى ما يزيد ذلك تأكيدا، وصرح بأن ذلك متحتم وواجب حتى لو كانوا أولي قربة، وأن القرابة في مثل هذا الحكم لا تؤثر فيه، لا تأثير للقرابة في هذا الحكم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أولا، كلمة ما كان في القرآن ما كان تأتي على وجهين. الأول تأتي على النفي، الثاني تأتي على النهي، إما أنها تنفي شيء وإما أنها تنهاك عن شيء. تأتي على النفي كقول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ينفي الله سبحانه وتعالى أنه ما في نفس تموت إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وتأتي على النهي كقوله تعالى: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، هذا ينهاهم عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد تأتي ما كان لتنفي شيء، أو ما كان كهذا الموضع، ما كان لكم أن تفعلوا كذا، يعني ينهاهم عن هذا الشيء. هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذه تنهاهم، تنهى النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا عن الاستغفار للمشركين. فهذه الآية تتضمن قطع الموالاة للكفار، وتحريم الاستغفار لهم، وتحريم الدعاء بما لا يجوز لمن كان كافرا. وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ليه بينهاهم عن ذلك؟ إيه علة النهي عن الاستغفار لهم؟ لأنه تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم، والمعنى أن هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذا، وعدم الاعتداد بالقرابة لأنهم ماتوا على الشرك. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، وإنت تقول له ما أغفر لفلان المشرك، فهذا دعاء بما لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى نفى هذا المعنى، فكيف تطلبه أنت؟ واضح؟ فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لما وعد الله سبحانه وتعالى أو توعد، لما وعد الله عز وجل أو توعد. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، قد يحتج محتج ويقول: طب ما إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، جاءت في سورة حد فاكر، سورة مريم، قال الله تعالى، حد فاكر لما أبو إبراهيم قال: إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وعده أن إيه؟ أن يستغفر له ربي. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فقال الله في هذه الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كان وعده وعدا وحقق ذلك الوعد، وعده أن يستغفر له. قال: سلام عليك، سأستغفر، لسين الاستقبال هنا، سأستغفر لك ربي، فحقق وعده الذي قاله له. قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وعد تقدم من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له فاستغفر، ولكنه ترك ذلك وتبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالبراءة من المشركين، لقد كان لكم في إبراهيم، حافظ الأول، لا ومن أن آه أول شيخ محمد قد كان قد كان لكم قد كان لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الله يفتح عليك. إذن تبرأ إبراهيم والذين آمنوا معه من قومهم لما كفروا بالله براءة حتى يعلنوا التوحيد لله عز وجل، لكن الكافر وجوب البراءة منه هو حكم الله عز وجل. إذن البراءة من المشركين وموالاة المؤمنين ده أمر واجب على كل مسلم، دي مسألة ملكش فيها خيار، دي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسموها الولاء والبراء، فلا بد أن تتبرأ من المشركين وأن توالي المؤمنين. ما لهاش علاقة بقى إن ليك مصالح معاه وما ليكش مصالح، المصالح الدنيوية دي بتقضى مع كل أحد مسلم وكافر، فلم يحرم علينا البيع والشراء منهم، ها؟ لم يحرم علينا البيع والشراء منهم، ولا يحرم علينا ألوان التعاملات الموجودة من البشر، هذه كلها موجودة، ولكن لا بد من البراءة بالقلوب، لا بد من المشانعة. مشانعة معناها إيه؟ البغض. الشنعان معناها البغض، لابد من البغض، لابد من البغض، لأنه بغض للكفر الذي هم عليه، ولا شك أن ذلك واجب على أهل الإيمان. قال الله في هذه الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هنا أقوال في المراد من استغفار إبراهيم لأبيه، فبعضهم قال ده كان مقصود دعائه إلى الإسلام، وهذا كلام ضعيف جدا طبعا، إنه هو استغفار بعد الاستغفار حتى تبين له عليه السلام أنه عدو لله فتبرأ منه، فقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ثم ختم الله سبحانه هذه الآية بالثناء العظيم على إبراهيم فقال إن إبراهيم لأواه، والأواه هو كثير التأوه بصيغة مبالغة، وذكروا هنا لها أكثر من تفسير نقلوه عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن الكلبي وابن المسيب، فذكروا نحو من 12 معنى. الأول لمعنى كلمة الأواه هو الذي يكثر الدعاء، يبقى الأواه كثير الدعاء. خلي بالك دي تكون كلها صفات مطلوبة، إذ أن الله مدحها في إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لأواه حليم. قالوا الأواه هو الذي يكثر الدعاء، وهذا قول عبد الله بن مسعود. وقال الحسن الأواه الرحيم بعباد الله، وهو أيضا ابن عباس. وقيل الأواه المؤمن بلغة الحبشة، وقيل الأواه المعنى الرابع الذي يذكر الله في الأرض القفر. أرض القفر يعني الإيه؟ الخلاء، الخلاء لا ماء فيها ولا كلأ ولا ناس، تسمى قفرة. وقيل الأواه الذي يكثر الذكر لله من غير تقييد، قياما قعودا على جنبه في قفر في عمران في أي مكان يذكر الله عز وجل أواه، يبقى كثير الذكر لله. وقيل هو الذي يكثر التلاوة، تلاوة القرآن أو تلاوة ما أنزل الله عز وجل الكتب المنزلة. وقيل الأواه الفقيه، وقيل الأواه المتضرع الخاضع، وقيل هو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر لها، وقيل الأواه هو الشفيق، وقيل الأواه هو معلم الخير، أن يعلم الناس الخير يسمى أواها، وقيل الأواه الراجع عن كل ما يكرهه الله، كل من رجع عن المحرم أو المكروه يسمى أواها. ولكن يا إخواني اللفظ هنا المعنى اللي يطابقها فعلا إن الأواه يعني يكسر التأوه، والتأوه معناه كلمة إيه؟ آه بتسمى كلمة التأوه، ففلان أواه يعني يكثر أن يقول آه، كأنه يقول آه من ذنوبي، آه من أن أعاقب بسبب كذا، كثير التأوه والتألم إذا ذكر ذنبا، فأكثر المعاني اللي وافقها كلمة أواه هو كثير الاستغفار والحزن والندم على ما يفعله من المخالفات، هو ذا الأواه. إذا أخطأ أو قصر في طاعة الله أكثر من التأوه والحزن والندم. والتأوه أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء، وقد أوه الرجل تأويها وتأوه تأوها إذا قال أوه أو آه، واسم منه آهة. طيب إن إبراهيم لأواه، ودي صيغة إيه؟ مبالغة، يعني كثير التأوه، كثير التأوه عليه الصلاة والسلام. والحليم هو كثير الحلم كما تفيد صيغة المبالغة، فعيل صيغة مبالغة، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى ولا يعاقب أحدا إلا في الله عز وجل. هنا هذه الآية أخواني، قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. في الصحيحين من حديث سعيد بن مسيب عن أبيه قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب، أبو طالب ده هو الذي عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند أبي طالب أبو جهل وعبد الله بن أمية من الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، يعني يا عم، قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية حول أبو طالب، قال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه، وأبو جهل وعبد الله بن أمية يعاندانه بتلك المقال، فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولهذا سبب نزول الآية، نقل عني سأستغفر لك. هذه الآية من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لما نزلت الآية المتقدمة اللي ذكرناها الآن نزلت في النهي عن الاستغفار للمشركين فخاف جماعة ممن كان يستغفر للمشركين خافوا من العقوبة خافوا أن يعاقبهم الله بسبب أنهم استغفروا وحصل أن بعض الناس استغفروا لأقربائهم من المشركين فلما نزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ظنوا أن هذا الذي وقع منهم سيعاقبون عليه إذا أنه مخالفة فقال الله لهم أنزل الله هذه الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله سبحانه وتعالى يقع الضلال على قوم ولا يسميهم ضلالا بعد أن هداهم إلى الإسلام وبعد قيامهم بشرائع الإسلام ما لم يقدموا على شيء من المحرمات بعد أن يتبين لهم أنه محرم. أما مع الجهالة وعدم العلم وعدم نزول الحكم لا يعاقبهم ولا يؤاخذهم بهذا. قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون. فهذا لا تعاقبون عليه الذي حصل منكم من الاستغفار قبل نزول هذه الآية لا تعاقبون عليه حتى يتبين لكم أو حتى تبين لكم أنه محرم حينئذ فقط يعاقبكم الله عز وجل لو خالفتم كما قال تعالى في الآية الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ولكن يأتيك الدليل والبرهان على ذلك حينئذ يعاقبكم الله. وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به. حتى يبين لهم يعني حتى يتبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من محرمات الشر. إن الله بكل شيء عليم بما يحل أو مما يحل للعباد ومما يحرم عليهم وعليم بكل شيء، وعليم بمن يفعل ذلك بعد النهي عنه ومن لا يفعل سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم. ثم بين له سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات والأرض، أن له ملك السماوات والأرض، لا يشاركه في ذلك مشارك ولا ينازعه منازع. إن الله له ملك السماوات والأرض، يتصرف في ملكه بما شاء من التصرفات، والتي من جملتها أنه يحيي من قضت مشيئته بإحيائه ويميت من قضت مشيئته بإماتته. قال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لعباده من دونه، دون الله عز وجل، من ولي يواليهم ولا نصير ينصرهم، فلا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال: وما كان من وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فإن القرابة لا تنفع شيئا ولا تؤثر أثرا، بل التصرف في جميع الأشياء لمن؟ لله عز وجل وحده. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بكل شيء. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ويحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سمع مصطفى نمت. سمع ثاني تفضل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. طب بصش في المصحف انت بتسمع. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قول ثاني. تفضل عم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم عليهم إنه بهم رؤوف رحيم هذه نتيجة الغزوة نتيجة من امتثل ومن لم يمتثل إيه النتيجة تبينت نتيجة المنافقين فلا توب عليهم إلا أن يتوب وهذه نتيجة أهل الإيمان ولاحظنا كما هي سنة الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات وفعل الحسنات والتقرب إلى الله عز وجل بألوان الجهاد والعمل سبب لتكفير الذنوب والتوبة على العباد فأما أهل الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه الذين خرجوا في هذه الغزوة وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى واستجابوا لأمر الله تاب الله عليهم فالذي وقع منهم أي شيء وقع منهم حتى ما كاد أن يحصل في قلوبهم من الزيغ لولا تثبيت الله لهم يتوب الله على كل ذلك كل ما ظهر وما بطن وعلشان كده أخواني أول ما تشعر أن قلبك بعيد أو تشعر أنك بدأت تقع في معاصي أو مخالفات قلت أو كثرت صغرت أم كبرت بادر إلى فعل خيرات أوعى الشيطان يحبطك لأن أحيانا المعصية بيبقى لها خذال لها كسل تخيل واحد بعد ما يعملها كده مش عايز يعمل حاجة لو كان بيقيم ما يقيمش لو كان بيصلي بيصلي كده مش بخشوع بتضرب عليه هذا اللون من الكسل والخذال لا إياك من هذا الشعور انفض كسل المعصية وتحبيط المعصية وخبلها ها وقم إلى طاعة واصبر عليها الله عز وجل يبدلك بهذه السيئات حسنات ويتوب ويغفر يغفر لك هذه المعصية ويتوب عليك استيار منك الجد في الإقبال على الطاعة والندم على هذه المعصية قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الإذن في التخلف أذن له صلى الله عليه وسلم والله عز وجل عاتبه في السورة بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين مش كده فالله عز وجل جاء يؤكد هذا المعنى وقال لقد تاب الله على النبي أي فيما أذن له أو فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ما كان وقع من إبراهيم عليه السلام ولكن قبل النزول الآية قبل النهي، لقد تاب الله على النبي. خلي بالكم من الحسيب سبحانه وتعالى، يعني مسألة ان هم خرجوا للجهاد وخرجوا بغزوة تبوك وكان وقت عسرة وشدة لدرجة انهم لم يجدوا ما يشربون من الماء، كادت ان تتقطع اجوافهم كما سيأتي الان في ساعة العسرة ساعة الشدة. كل الكلام ده لا يعني ابدا ان خلاص المسائل اللي وقع فيها خطأ ما يوخذوش عليها، لا، كل شيء عند رب العزة سبحانه وتعالى بمقدار ونحط له حساب، ويعفو الله عما شاء، ويعفو الله عما شاء. لان كثير منا بعد ما يعمل الطاعة كده ويحس انه مبسوط خلاص كأنه ما فيش معاصي، يعني خلاص ده عدى، ده خلاص نحن صلحنا الامور. لا يا اخوان، بين يدي الله سبحانه وتعالى كل شيء لازم يبقى منكشف كده، ويعفو الله عما يشاء، يعفو الله عما شاء. قيامك بالليل، صيامك بالنهار، سعيك في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، كل الاعمال الطيبة الجميلة دي لا تعني انك تدخل لنا شوية معاصي في النص ونغض الطرف عنها، لا، هتظهر ايضا هذه المعاصي، تظهر هذه الذنوب، ويعفو الله عز وجل عنها او لا يعفو. ولاحظنا هذا في كثير من الايات، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما يأخذ برأي ابي بكر ويرى ان يطلق اسرى الحرب في ذلك الوقت الاسارى في غزوة بدر، والله عز وجل يعاتبه اشد المعاتب، هو مسألة اجتهادية، والناس طلع من غزوة بدر والشدائد اللي كانوا فيها، لا أبدا، كل شيء لابد أن يكون له حساب. فلازم تبقى دائما على وجل من ذنبك حتى تعلم أن الله غفر، فيبقى الإنسان على خوف إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف هو الذي يقوده ويسوقه إلى العمل، وبينا من قبل إيه الضابط في الخوف والرجاء. لقد تاب الله على النبي، قيل من هذا الإذن في التخلف أو فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين، لأستغفرن لك ما لم ينهى عنك. الأمر الثالث إن لما يقول لقد تاب الله على النبي مش لازم يكون له ذنب، مش لازم يكون له إيه ذنب، فقد يطلق التوب والعبد لا ذنب له، والعبد لا ذنب له، مش شرط إن لقد تاب الله على النبي معناه لازم يكون له ذنب صلى الله عليه وسلم، قد يكون ترك الأولى في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقال له لقد تاب الله على النبي، ها؟ فيكون الحساب في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير الحساب في حق أحد المخلوقين، يكون الأمر في المعاتبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر المخلوقين، لأنه من المقربين صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين، بل هو سيدهم صلوات ربي وسلامه عليه. لقد تاب الله على النبي معنى آخر، يبقى احنا قلنا تاب على النبي لأنه أذن في التخلف، تاب على النبي لأنه استغفر المشركين، تاب على النبي ممكن تكون ملهاش أي ذنب، مش لازم يكون في ذنب يقول تاب عليه. تاب على النبي المعنى الرابع قيل هو تعريض للمذنبين بأن يجتنبوا الذنوب ويتوبوا عما قد لابسوه منها. يبقى ذكر النبي مش المقصود، هو المقصود مين؟ سائر المؤمنين، كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، مش المقصود النبي، المقصود مين؟ سائر الأمة، أو النبي وسائر الأمة، واضح. فيكون هذا فيه تحفيز لأولئك الذين لم يتوبوا أن يتوبوا. وكذلك تاب الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوه من الذنوب. مين ملوش ذنوب؟ مين ملوش ذنوب؟ لا أحد، كل ابن آدم خطاء. بهذا الجهاد وهذا الغزو وهذا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبرهم في هذه الشدة يغفر لهم ما سبق من الذنوب. فالله عز وجل يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، بيصفهم ولا بيقول السبب في التوب عليهم؟ الاثنين مع بعض، بيصف انهم اتبعوه في ساعة العسرة ويبين حالهم في ساعة العسرة، وكأن بيان حالهم في هذه الآية يبين لما تاب عليه، يعني لهم أعمال، يعني لهم إيه؟ أعمال. فالله جعل كل شيء سببا، وكان من سبب التوب عليهم أنهم اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة اللي هي إيه؟ غزو التبوك باتفاق المفسرين، والعسرة معناها صعوبة الأمر، أمر عسير، وهذه عسرة يعني شدة وأمر شديد صعب. خلاص اتبعوه، لقد تاب الله على النبي والذين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. اسمع إلى قول عمر بن الخطاب ويتحدث عن هذه الساعة. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتنا كنا معهم. خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا، قيظ شديد معناها حر شديد، فنزلنا منزلا فأصبنا فيه أو فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. حد عارف مسافة من مدينة تبوك كم فقط ولا 930؟ يعني نازل حوالي 900 إلا أيا كانت المسافة، لك أن تتخيل ناس 850 كبيرة جدا يعني. نعم. فساروا هذه المسافة في هذا الحر الشديد، في هذا الحر الشديد. قال عمر رضي الله عنه: حتى ظننا في بعض المنازل، ما بينزلوا منازل في الطريق استراحات، ظننا أن رقابنا ستنقطع من شدة العطش والحر، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه. في الفرث، إيه فرث البعير ده؟ من بين فرث ودم، الفرث فضلات، بيعصرها عشان يخرج أي شيء مند منها شوية مية يشربه، فيعصر فرثه فيشربه من شدة العطش، هيموت من العطش، ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، قالت يعني أمطرت، فأهطلت ثم سكبت، فملؤوها أو فملؤوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. يعني لو ان المطر على قد الايه، على قد الكتيبه اللي هم طالعين فيها او الكتائب اللي طالعه في الغزو. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. الشدائد دي يا اخواني بيتحقق منها فضائل عظيم، كفايه ان يكون منها التوبه والمغفره. فاشتداد الشدائد في سبيل الله اوعى تزعل منها، بالعكس اشتداد الشدة في الطاعة سبب للمغفرة والتوبة. اشتداد الشدة في الطاعة سبب للمغفرة والتوبة، ايا كانت الطاعة، ايا كانت الطاعة، في صلاة، في زكاة، في حج، في عمرة، اي شدة تصيبك في اي طاعة لا تحزن عليها. اي شدة تصيبك وانت بتصل ارحامك، وانت بتحسن الى جيرانك، اتعرضت لاي شدائد اصبر عليها صبر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في ساعة العسر. يعني بيعقب هذه الصبر وبيعقب هذه، بيعقب هذا الصبر ويعقب هذه الشدة أن يتوب الله وأن يغفر الله، وده احنا أحوج شيء إليه، لأن سبب ما نحن فيه من البلاء هو الذنوب، سبب ما نحن فيه من الفقر هو الذنوب، أي مصيبة سببها هو الذنوب، الذنوب هو المرجع إليها في كل شيء. فلو انصلحت الأحوال مع الله عز وجل انصلح الأمر كله إلا أنها ذنوبنا. فوالله ينبغي ألا نخشى إلا الذنوب، فلا يداهم العدو ولا يهاجم ولا تحصل له الغلبة ولا نحو ذلك إلا من جراء ما يقع من أنفسنا من الذنوب. فالذنوب الذنوب، الحذر الحذر. فهنا يقول الله تعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، وفي قراءة من بعد ما كاد يزيغ، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، هو تزيغ القلوب ولا يزيغ القلوب؟ مش كده؟ القلوب تزيغ. قراءة حصل عندنا: من بعد ما كاد يزيغ، من بعد ما كاد الشأن أن يزيغ قلوب فريق منهم، أو بعضهم جعلوا تقدير آخر: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ. واضح؟ فأيا كان التقدير والإعراب، لكن في النهاية تزيغ يعني تتلف بالجهد والمشقة والشدة، وهنا معناها كادت تميل عن الحق وتترك المناصرة والممانعة، وقيل تهم بالتخلف عن الغزو لما هم لما هم فيه من الشدة العظيمة. يعني لما يصبهم تخيلوا كده بعد 200-300 كيلو يصيبهم شدة كهذه الشدة بعد 400 كيلو يرجعوا ولا يكملوا؟ خلي بالك يرجعوا ولا يكملوا، يعني فاضل 600 كيلو. احنا قطعنا الثلث، لا ده مش لسه تلتين، ده لسه تلتين ولسه جهاد عدو، ده رايحين جهاد لسه، ده مش ده الجهاد، ده الطريق الى الجهاد. هذا كان مشقة في رحلة الطريق الى الجهاد ولسه في جهاد مع العدو. فكاد يزيغ قلوب فريق منهم، اذا كان الحال كده واحنا لسه في اول المسير يبقى كيف لو وصلنا الى العدو؟ احنا دلوقتي والعطش قطع اجوافنا واعناقنا. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الا انهم ثبتوا يا اخوان، ثبتوا واكملوا المسير وغزوا وانتصروا. دراسة غزوة تبوك فيها فوائد وعبر عظيمة. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فهذا الذي حصل من الشدائد من رأفة الله ورحمته، إنه يجعل الشدائد في الدنيا ليغفر ويتوب، بدلا من أن تبقى أمامك وتكون الشدائد جهنم وتكون الشدة التي تكفر بها ذنوبك جهنم والنار. فمن رأفة الله ورحمته أن جعل مكفرات من الشدائد التي يمر بها المؤمن حتى يلقى الله عز وجل نقيا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. حميد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. خدنا كم مكان النهاردة؟ ثلاثة. يلا قولوهم. ما كان للنبي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون

الوارد في الصحيح حديث عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، أصيب في آخر عمره رضي الله عنه بالعمى، وكان الذي يقوده هو ابنه عبد الله. يقول: سمعت كعب بن مالك، اللي هو مين؟ اللي هو أبوه رضي الله عنه، يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والحديث طويل جدا فأنا أقرأه بدون تعليقات إلا إذا احتاج إلى تعليق يسير عشان الوقت يتسع لباقي الدرس، لأنه مش درسنا هو غزوة تبوك ولا درسنا قصة الثلاثة، ولكن حتى تفهم هذه الآيات لنسمع خبرهم. قال كعب: لم أتخلف، خلي بالك من الموقف علشان تقارن حالك بأحوال الصحابة، هذا رجل تخلف مرة عن رسول الله، هذا رجل تخلف مرة عن الجهاد في سبيل الله. قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه في غزوة بدر. ليه؟ قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، ما كانش خارجين لغزوة، ده كانوا خرجوا يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فما كانش فيه استعداد لغزو، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يلا نخرج للغزو أي حاجة، ده خارجين لمقابلة عير قريش، فما كانش فيه عتاب على أحد لم يخرج. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام. ليلة العقبة اللي كانت فين؟ في بيعة الرضوان، في بيعة الرضوان. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كان بدر أذكر في الناس منها، بدر مشهورة في الناس أكثر من قصة بيعة العقبة. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، كنت قوي وكنت ميسور ومعايا مال، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزو، عمري ما كان لي مركبين ولا راحلتين إلا في الوقت اللي خرجوا فيه غزو تبوك، يعني كنت أغنى ما أكون، عمري في حياتي ما كان عندي دابتين حصانين، المرة دي بقى كان عندي اثنين. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يقول إحنا خارجين لكذا من طريق كذا عشان العدو لو بلغوا شيء بغير صحيح. قال: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاذا صحراء طويلة، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم. في المرة ديت ما وراش بغير الغزو، احنا رايحين لتبوك وهنغزو جيش وعدده كذا عشان كل واحد يبدأ يأخذ أهبته واستعداده. قال: ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، احنا رايحين فين؟ قال لهم بالضبط عكس ما كان يفعل في سائر الغزوات. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، هو الديوان يبقى فيه أسماء الجنود، ما فيش كتاب فيه كده. قال يعني مش هيعرف مين اللي طلع ومين اللي ما طلعش، كان عدد المسلمين كثرة جدا، ما فيش ديوان يقول مين اللي في الجيش، عدد الجنود كذا ونعمل تمام ونشوف مين اللي غايب، ما فيش الكلام ده. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. أي واحد عايز يتخلف كان ممكن يتخلف ومحدش هيعرفه في وسط الهيصة ديت والعدد ده ومفيش ديوان إلا أن ينزل الله وحي من السماء نبي. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، البساتين طرحت وحاجة جميلة خالص. قال: فأنا إليها أصعر، يعني أميل. خلي بالك شوف الدنيا بتعمل إيه في أهلها، غنى ومعاه راحلتين والثمار طلعت والظل والظلال الوارفة، ده كله اختبار، هتخرج بقى في الحر الشديد وتسيب الخير ده كله، زوجات وأبناء وخير وثمار وأشجار والغط والأرض والدواب عندك بدل السيارة اثنين وثلاثة، عنده راحلتين يعني الأمور معاه في الدنيا منضبطة. فكان سبب التخلف الدنيا، كيف تشد الدنيا أهلها. قال فأنا إليها أصعر، اللي بيتحدث الرجل صادق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي حاله بالضبط، بيحكي حاله بالضبط. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، يعني نويت أن أنا أخرج. قال فأرجع ولم أقضي شيئا، يروح يجهز نفسه ويعمل شوية ويحراجع ما يكملش. قال وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، أما يجي وقت الغزو هقدر أعمل هجهز، ساعتها نجهز. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، يعني الاجتهاد في أمر السفر خلاص شد الأمر. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، لسه ما جهزتش نفسي للغزو. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، قلت هلحقهم. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني تقدم الغزاة، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، كنت ناوي واستعديت قلت هلحقهم، ولكنه لم يفعل. قال ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. قول بعد ما مشوا أبص حوالي مين اللي تخلف عشان أشوف رجل حاله زي حالي، معاه رحلاتين والأرض وطرحت والدنيا بالنسبة له كده. قال إلا فلم أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أبص حوالي أما ليش غير المنافقين، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، افتكروش خالص لغاية لما وصل إلى تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفين. حبسه برداه، البرد اللي هو الانسان بيلبسه بلابس بقى بدلة وبتاع، يقول له حبسه برداه والنظر في في في في عطفين، او مبسوط بلبسه مبسوط بالخير اللي هو فيه، فحبسه عن الخروج للغزو. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا أو مبيضا يعني لابسا البياض يزول به السراب، فقال كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون لما قالوا الله غني عن صدقة هذا، هو ده أبو خيثمة. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك خلصت الغزوة وراجع، حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب، أما أفكر هقول للرسول إيه وهكذب وأقول إيه، وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يروح يكلم مراته ديت ويروح يكلم ديت، هتقول ايه للرسول، هقول له ايه هقول له ايه، وياخد راي الناس اللي حواليه من اهلي. فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما هيوصل، زاح عني الباطل حتى عرفت اني لم انج منه بشيء ابدا، اي من الكذب، فاجمعت صدقه، قلت انا هقول للرسول الحقيقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، سنة مهجورة على فكرة، كثير من المسلمين الآن والإخوة الملتزمين يعودوا إلى المسجد يعودوا إلى البلد وما يبدأوش بالمسجد، إذا عدت من سفر فلتبدأ بالمسجد. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. الدور على مين؟ اسمه كعب ابن مالك. فلما سلمت تبسم المغضب، يتبسم له ومسك وغضبان صلى الله عليه وسلم، ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني اشتريت راحلة. قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا. أنا رجل عندي فصاحة وبلاغة وأقدر أجادل وأقول مثل كذبة، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، تجد يعني تحزن، تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. لو كلمت أي حد ممكن أكذب، لكن أنت ما ضرش أكذب لأن ربنا سبحانه عليه ينبئك بالأمر. قال والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون. ده المخلفين ولاد 60 و70 المنافقين اعتذروا، انت اللي ما عرفناش ليك ذنب يا أخي، روح راجع نفسك مع الرسول وقول أي عذر. الناس اللي حواليه يقولوا له كده، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. واستغفر لهؤلاء، خلاص قبل علانيتهم واستغفر له، كان يكفيك ان الرسول هيستغفر لك وانتهى الامر. خلي بالك من هذه الشورى. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي. زن على الودان وكثرت الكلام. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من احد، في حد عمل زي كده؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. وقيل له ايه؟ قم حتى اذن الله فيك بامر. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوة. وقفة مهمة جدا يا اخوان، خلي ليك أسوة دايما من الناس الصالحين، حتى لو كان واحد أو اثنين، المتخلفين كتير ما أخذهمش أسوة، واللي كلموه في الموضوع كتير لكن كان أسوته مين؟ ناس يعلم له فضل، ناس يعلم له فضل. قال فمضيت حين ذكروهما لي، شفت كلامه وشفت طريقه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرفها. رسول أمر محدش يكلم الثلاثة دول، متخلفين ولهمش عذر، التنين متخلفين ولهم أعذار كاذبة وباطلة، لكن رسول يعامل الناس بالظاهر ورجعوا بالباطل حتى يطبعه الله عز وجل على الغيب. قال حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، تغيرت، يمشي في البلد محدش عارفه، كأن محدش عارفه، يسلم على دولة محدش يرد عليه، يسلم على دولة محدش يرد عليه، تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. من دولة كانوا كبار فقعدوا في البيوت ويبكون وانتهى الموضوع على كده، لكن أنا شاب مش هلاني أقعد في البيت دلتني أخرج. قال وكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. يا ترى الرسول رد ولا ما ردش؟ عمال بالصورة عن يشوف شفتيه بيتحركوا، يا ترى رد بالسلام ولا هو كان بيحرك شفتيه كده. ثم أصلي قريبا منه أي من النبي وأسارقه النظر، يعني بصره من تحت لتحت أشوفه يبصلي ولا لا، شوفه يتلفت لي ولا يتلفتش لي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني. كان رحيما صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يبصله، ها، وإذا التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفه بصره، يروح النبي صلى الله عليه وسلم ملتفت كأنه ما ينظر إليه. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، وأحب الناس إلي. عمال يدور أي حد من اللي بيحبوه حب شديد، ما كل الناس الرسول ما حدش كلمه ما حدش كلمه. قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش عارف أنا بحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته، يا أبا قتادة أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنت شاكك أن أنا بحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، نبطي الفلاح اللي استنبط الماء، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، مين يقول لي فين كعب بن مالك؟ واحد نبطي من الأنباط. فطفق الناس يشيرون له إليه، شيرون لهناك ده، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، يصطدف النار عكرة دول، بعت له فلاح في صورة الناس وتجارة جاي له بكتاب من ملك غسان، وكنت كاتبا، يعني كنت بعرف أكتب، وكانت مسألة نادرة أن واحد فيهم يعرف يقرأ ويكتب، دير كلهم يحفظوا صم لكن قرأوا كتاب ما ينطقناش. قال وكنت كاتبا، خلي بالكم عدو بيبقى على دراية جيدا، بيبقى عامل كده أحوال في الكاتب من القارئ يبعث له كتاب ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، لا وعارفين أحوالهم. قال وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، احنا عرفنا أن صاحبك محمد تركك وهاجرك، تعال احنا هنواسيك ونديك ونكرمك وتبقى حاجة مية مية. فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء، أنا ناقص بلاء، ده بلاء تاني، ده اختبار تاني غير الاختبار الأولاني. قال فتيممت بها التنور، ذهبت إلى التنور موضع الفرن بيخبزوا فيه وألقى فيه رسالة حرقها، فسجرتها أو قال ففجرتها يعني حرقتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبت الوحي، يعني أبطأ الوحي 40 يوم، تخيل بهذه الشدة وهو مش عارف هينزل إمتى، يمكن أنتوا قاعدين بتسمعوا القصة وأنتوا عارفين بعد 50 يوم هينتهي الأمر، هو مش عارف هيستمر الأمر لغاية إمتى. قال حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبس يعني استبطأ الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يعني جاءه رسول من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوفوا خلي بالكم الشدة بتشتد أكتر وأكتر، اختبار بهذا النبطي ملي غسان، اختبار تاني ابعد مش بس عن الناس كلها ما كناش حتى امرأتك اعتزلها. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، الجماعش زوجتك، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، ثلاثة دولت محدش فيهم جامع امرأتك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية، واحد من الثلاثة غير كعب، فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك، ممكن أقعد في البيت ويخدمني وأخدمه؟ قال لها ما فيش مشكلة من خدمتك لكن ما يقربكيش، لا يجامعي. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يوم هذا، بتقول ده عمال يبكي من يومها ما عادش فيه، خلاص صحته ضاعت، جماع إيه ده بيبكي من يومها ما عاد فيه شيء. فقال لي بعض أهلي، كعب بن مالك بقى يقول لو استأذنت رسول الله في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. أهله بعض زوجاته تقول له ما تقول للرسول، ما هو هلال بن أمية أذن له في امرأته، أنا كمان أبقى في البيت. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هفعل، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال. شفتوا الكلام يا أخواني، بيبعد عن الفتن، فتن مين ده امرأتك؟ قال لك لا بس في امر للرسول انك ما تجمعش امرأتك، وانا رجل شاب يمكن ما املكش نفسي، روح الاهلك. يا عم ده أذن الهلال ابن أمية، أنا ما أمنش نفسي. ناس حريصة على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق أن ينزل فيهم قرآن، حق أن ينزل فيهم قرآن. فلبثت بذلك 10 ليال. لما بيشتد الأمر والله يرى من العبد الصبر بيأتي الفرج. فكمل لنا 50 ليلة. لو اشتد الأمر العبد ما صبرش بيطول الأمر، احنا اللي بنطول على نفسنا المدة يا اخوان. اصبر اصبر، فالصبر يأتي معه عاجل الفرج. قال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. اتخنقت نفسي مش طيقان وضاقت علي الأرض، لقيت شايف الأرض مع تعتيها كأن أنا قاعد في خرب، كأن قاعد في جحر، لأن مفيش حد يكلمه ولا أهل ولا أصدقاء ولا كذا، الدنيا منقطعة. قال وأنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع ده جبل صغير، يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر، فخررت ساجدا. عبودية لله عز وجل، افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، اهجو امرأتك يهجو امرأتك، افعل لا تكلموه ما يكلموهوش. شوفوا امتثال يا اخواني، شفتوا الامتثال؟ طب جاء الفرج يذكر المعبود سبحانه وتعالى، هو عبد المين، والامتثال ده كله من ربنا. فاول ما سمع بشرى قد تكون هي الفرج يسجد لله. قال فخررت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج. ما هو محدش بيكلمه عشان يجي يناديه ويقول له يا كعب ابن مالك، ما سمعش حد قال له يا كعب بقاله 50 يوم، عشان يقول له يا كعب ابن مالك ابشر يبقى اكيد في فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا، يعني جاء يركض ركضا شديدا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه. عاد يدور على حاجة عشان يديها له لما كان عنده، بلاش غير الثوبين هو لابسهم، راح قلعهم ومدهم له. قال فنزعت ثوباي فكسوتهما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. يعني كان عندهم من الشدائد يا اخواني اللي تستوجب وتخليهم يلبي دعوة ملك غسان، واحد ما عندوش غير الثوبين اللي عليه، مع انك ما كنت تسمع انه في رغب او في امر تفتكر انه هو يعني كان بقى دواليبه مليانة واكل وتلاجات وتفتكر الدنيا كده، لا ده بيحكي على حال بالنسبة الى احوال اصحابه اللي خرجوا للجهاد، فعنده راحلتين وعنده الثمر واضح في الشجر، لكن لما تنظر لثوبيه لا يملك الا هذين الثوبان. والمسألة دي كانت موجودة في الصحابة كثيرا، عشان كده لما يأتي الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ ينفع الرجل يصلي ولا في الثوب واحد؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان؟ ايه ده، هو كل واحد فيكم عنده 2 ولا ايه؟ وكل واحد عنده ثوبان؟ النبي استعجب، طبعا ينفع صلي في الثوب الواحد، ما هو غالب الصحابة في كلهم الواحد ما عندهش غير ثوب واحد. تبتسأل عن ايه أولي كلكم ثوبان؟ فكانت مسألة معروفة في الصحابة، فنزع ثوبيه فأعطاهما له ببشرى، لأنه بشره بأعظم شيء. قال والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم، يعني أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. ده اللي كانوا بيكلمهمش يا إخواني مش ناس في قلوبها أحقاد ما سداتها كويس كويس هم لفظوه ورسولها ما تكلموش، لا ده كانوا بيكلموش وهم أحرص شيء على كلامي، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى فامتثل. بدينا وما جاءت التوبة بيستقبلوا أفواج يبشرونه رضي الله عنه ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لكن لما صدق كان الفرج. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى في ذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الحديث: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. مين هم؟ كعب ومرارة وهلال بن أمية. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أي علموا وتيقنوا، هذا معنى الظن هنا بمعنى اليقين والعلم. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا. هو في كم توبة؟ في ثلاث توبات. اللي انت بتتكلم عنها توبتك انت، ركز في الكلام ده مهم جدا. وقبلها توبة وبعدها توبة من الله. قبلها توبة اي تهيئة العبد للتوبة. يبقى انت محتاج ان تدعو الله عز وجل تقول يا ربي تب علي. تب علي هذه معناها هيئني للتوبة، اجعلني من التائبين، خلينا توب يا رب. انت لا تملك التحول حتى يحولك الله، فلا حول ولا قوة لك الا بالله. انا على ذنب يا رب توب علي يا رب. يعني ايه توب علي؟ احنا بنفهمها توب علي يعني ابعدني من الذنب. لا، توب علي لها معنى ثاني غير مسألة ابعدني عن الذنب. توب علي يعني هيئني واجعلني اهل ان انا اتوب، اجعل عندي القابلية والقوة ان انا اتوب. لان التوبة دي تحتاج الى قوة وعزم. كثير من الناس بيجروا الذنب وهو عايز يتوب، بس يجي يتوب مش عارف، يرجع تاني للذنب. يجي يتوب مش عارف والذنب يشده تاني. ايا كان بيشده من نفسه، نفسه بتحب الحاجة دي وعايزاها، واما في مغريات من الدنيا ومن الشيطان، فتطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يهيئك، يكرهك في الحاجة اللي بتعمل لك كده، يزهدك فيها، يرغبك في الآخرة، يذكرك بالعقوبة، يشرح صدرك، يضيق عليك الدنيا ويوسع عليك أمور الآخرة. دي كلها التهيئات النفسية دي رب العزة هو اللي بيهيئك فيها. يبقى دي توبة قبل توبتك، اللي هو تهيئة الله لك للتوبة. واضح؟ هيئك للتوبة هتعمل ايه؟ هتوب. توبت يا رب ورجعت، ممكن ما يقبلش منك، ها؟ فمحتاج توبة بعدها بمعنى قبول الايه؟ فالله هو التواب بمعنى الذي يهيئ العباد وييسر لهم التوبة، وبمعنى أنه يقبل منهم التوبة. ثم تاب عليهم ليتوبوا منهم. قال بعدها: إن الله هو التواب الرحيم. الحتة دي مهمة جدا، احنا شرحناها أظن هنا في نفس المسجد في اسم الله التواب. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. التواب فعال، صيغة مبالغة، مش تائب، لا، تواب، كثير التوب سبحانه وتعالى على عباده. اللهم تب علينا وارحمنا يا رب. إن الله هو التواب الرحيم، أيضا فعيل صيغة مبالغة، ها؟ لمن طلبها من عباده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أرأيتم عاقبة الصادقين ومآل الصادقين؟ أن يذكرهم الله ويتوب عليهم. فكن صادقا، كن صادقا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، كن صادقا في التزامك ودينك، خليك من الكذب على نفسك انك راضي بحالك كده وتكذب على نفسك انك كده كويس. اصدق مع الله عز وجل انك فعلا تكشف امرك وتبقى واضح ها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ايوه انا عملت كده عشان انا صاحب شهوة. ايوه انا عملت كده بحب المال. ايوه انا عملت كده بحب النساء. ايوه انا عملت كده بحب السلطة. ايوه انا مذنب. ايوه انا غلطان. اصدق هكذا مع ربك واطلب منه التوبة يتوب عليك. لكن تبقى كاذبا وتوارب الباب ما ينفعش. لازم تفتح باب العبودية على مصراعي لله سبحانه وتعالى. تفتح باب العبودية لله عز وجل. تقول يا رب إني ظلمت نفسي، أنا مذنب، أنا مخطئ، لكن تبقى كاذبا حتى على الله عز وجل مش هيتاب عليك. تريد التوبة أصدق الله عز وجل، فقد رأيت مآل الصادقين ثم تاب عليهم ليتوبوا هيأهم للتوبة وقبل منهم التوبة سبحانه وتعالى. ها فقم مع الصادقين ليحصل لك مثل ما حصل لهؤلاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعلى الثلاثة من يسمع؟ تفضل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هتسيبش أبو عبد الحافظ لغاية لما يدخل لك التجويد، خليك معاه، إلزق له، سيبوش خلاص؟ لكن تضبط التجويد عندك. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يلا خلينا اللي خدناه النهارده. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. تستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله.